بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهى بنا الكلام في المرة السابقة في بيان مسائل باب ما جاء في الرياء وتمام الباب، ثم باب جديد يقول باب ما جاء إرادة الإنسان بعمله الدنيا من الشرك، إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وهذا الباب هو نوع خاص من أنواع الرياء، يعني إذا كان في الباب الأول تكلم على عموم الرياء وصور الرياء ومداخل الرياء، فهو يتكلم في هذا الباب على صورة خاصة يقع فيها كثير من الناس من زاوية خفية، من زاوية خفية. فكأن هذا الباب هو صورة خاصة من صور الرياء، فأسماه إرادة الإنسان بعمله الدنيا، أي أنه يريد بالعمل الذي يعمله طاعة لله عز وجل أمرا دنيويا، أمرا دنيويا. هذا الأمر من الأمور التي لا يمن بها على العبد إلا الله سبحانه وتعالى. كيف ذلك؟ يقول قوله باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. فإن قيل فما الفرق بين هذه الترجمة وبين ترجمة الباب قبله، يعني إيه الفرق بين هذا وهذا؟ لأن الرياء هو أن يريد بعمله الدنيا وغير الله سبحانه وتعالى، دنيا أو غير الدنيا. قلت بينهما عموم وخصوص مطلق يجتمعان في مادة، وهو ما إذا أراد الإنسان بعمله التزين عند الناس والتصنع لهم والثناء. إذا ما أراد الإنسان بعمله التزين عند الناس، يعني إذا ما كان العبد يريد من الدنيا ثناء الناس ويقصد بعمله أن ينال ثناء الناس ويدفع عن نفسه مذمة الناس، فهذا إيه؟ من جنس الرياء، هذا من جنس الرياء، فهذا رياء كما تقدم بيانه، كحال المنافقين الذين اتخذوا أيمانهم جنة ليتزينوا بين الناس على أنهم مؤمنين وليسوا هم كذلك. وهو أيضا إرادة الدنيا بالتصنع عند الناس، وهو أيضا إرادة الدنيا، لأن التزين أمامهم حتى ينالوا من ثنائهم، حتى ينال من ثنائهم أو ينال من مما عندهم أو يدفع عن نفسه مذمتهم، فهذا إيه؟ من أمور الدنيا، هذه من أمور الدنيا. وهو أيضا إرادة الدنيا بالتصنع عند الناس وطلب المدحة منهم والإكرام. ويفارقه الرياء بكونه عمل عملا صالحا أراد به عرضا من الدنيا، ويفارقه الرياء بأنه بكونه عمل عملا صالحا أراد به عرضا من الدنيا، كمن يجاهد ليأخذ مالا كما في الحديث. يعني خد بالك بس عشان تفهم العلاقة، الباب ده مش صورة من صور الرياء بالضبط، لا، هو يشابه الرياء من جهة ولا يشابهه من جهة. يشابه الرياء من جهة أن العبد في الرياء يعمل العمل لينال به الدنيا، يعمل العمل لينال به الدنيا، هنا أيضا هو يعمل العمل لينال به الدنيا، لكن الرياء أن العمل هناك لما عمل عمل على فساد، عمل على فاقدا لشرط لأنه لم يخلص فيه، بينما هنا يعمله بإخلاص، يعمله بإخلاص لكن ليس من باب طلب الآخرة، إنما من باب طلب عرض في الدنيا، يعني يزني، يعني مثلا يترك الزنا ليس من باب التجمل أمام الناس، لا يترك الزنا خوفا، ولكن ليس من باب الهرب من النار وطلب مرضاة الله عز وجل، إنما يترك الزنا خشية أن يزنى في محارم، أو مثلا يزكي ويزكي بالشروط الشرعية واستجابة للأمر ويزكي بإخلاص، لكن ليس من باب تحقيق ركن من أركان الإسلام وطاعة الله عز وجل وتحقيق الغاية التي ما خلق الله الخلق إلا لأجلها، ولكن يزكي ليدفع عن نفسه السرقة أو حرق المال أو ضياع المال أو ما شابه، لأنه يرى أن العبد إذا ما عصى في هذا الجانب فإنه سيمحق ماله ويحرق مصنعه أو متجره أو ما شابه، إذن فهو يخلص في العمل، وده خلاف الرياء، في الرياء كان إيه؟ كان لا يخلص في العمل بل كان يفعله لوجه الناس، واضح؟ إذن فقد اشترك الباب ده هنا بقى في المعنى ده مع الرياء في أنه عمل عملا طلب به الدنيا، طلب به غير مرضاة الله عز وجل، غير وجه الله عز وجل، ده الوجه اللي بينه وبين الايه؟ الرياء، ولكن يفاصل الرياء في أنه هذا العمل الذي يعمله عمل صحيح، عمل صحيح وعمل صحيح، لا بضوابطي، ما هدوكها مشروع برضه بس مش صحيح، يعني يجاهد لكن مش مش مش بإخلاص، لكن هنا مثلا يزكي بإخلاص أو يترك الزنا بإخلاص أو يترك السرقة بإخلاص، يعني طاعة لأنه يعلم أن الذي طلب منه ذلك هو الله، طاعة لله، طاعة لله، ما لما نشرح بس لما نخلص في الآخر خالص هتلاقي نفسك فيه كحال المنافقين، وهو أيضا إرادة الدنيا بالتصنع عند الناس وطلب المدحة منهم والإكرام، ويفارقه الرياء بكونه عمل عملا صالحا أراد به عرضا من الدنيا، كمن يجاهد ليأخذ مالا، كمن يجاهد لا لم يدفعه على الجهاد إلا طلب المال، ده مرائي، كما في الحديث تعس عبد الدينار ويجاهد للمغنم أو غير ذلك من الأمور التي ذكرها شيخنا عن ابن عباس رضي الله عنه وغيره من المفسرين في معنى قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. وأراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة وما بعدها أن العمل لأجل الدنيا شرك ينافي كمال التوحيد الواجب، أن العمل لأجل الدنيا شرك ينافي كمال التوحيد الواجب، ينافي كمال التوحيد الواجب، يعني هو شرك ايه؟ اصغر، ما لم يعمل العبد العمل، ما لم يعمل العبد العمل، لا مش حكايه من اصله، ليس لله فيه نصيب اصلا، يعني لو عمل العمل ليس لله فيه نصيب اصلا، يعني لا لم يعني ليس لله عنده فيه نصيب، مش حكايه رياء ده، هنا ان الدافع على العمل ليس طلب مرضاة الله او ليس طاعة لله، لا من قريب ولا من بعيد، يعني ليس في العمل طاعة لله ولا جزء يسير، زي حال المنافقين، المنافقين اذا قاموا الى الصلاة لم يقوموا من باب ان الله امرهم، لا، لكن المرائب يقوم من باب ان الله امره وعلم ان هذا من حسن الصنيع ومن حسن العمل، ثم هو عند عمله طاعة لله بدأ يطلب به ويتجمل به أمام الناس، واضح؟ فالفرق بين المنافق نفاق أكبر وبين المرائي هو ده المعنى ده، إن المرائي لا ينظر إلى الله في عمله البتة، إلا المنافق لا ينظر إلى الله في عمله البتة، يعني لما جوه نفسه عقدته من جواه تقام تصلي ليه، لو فرضنا أنه بيسأل نفسه يقولك بريح العالم التعبانة دي عشان ما حدش منهم ايه يكلمني، يبقى ليس لله في هذا العمل نصيب، حتى وان كان نصيب مردود لكن ليس فيه نصيب ايه اصلا، بينما المرأة تقول له بصلي ليه، لك يا اخي ربنا امرنا بالصلاه، بس ايه الصلاه دي حاجه حلوه والناس بتبص لي، اما حسنها شويه عشان انا راجل طيب. يبقى اذا هو هذا العمل اللي لاقي فيه نصيب حتى وان كان مردود، لكن ما استفزه على العمل الا طاعه الله، الا امر الله. وده فارق، فارق كبير. انتوا يمكن انت لو انت فكرت كده لحظه، ليه اهل الكتاب لهم مقام عند المسلمين عن غيرهم من الكفار؟ هتجد ايه الفارق، ايه المجرد ان هم ينتسبون الى ملة من عند الله عز وجل، فجعل لهم كرامة، واخد من بالرغم انهم ايه كفار، واخد بالك، وفي جهنم وخالدون فيها كل ده، لكن هذا ما منعش كونهم ينتسبون الى ملة من الملة التي هي من عند الله عز وجل، لم يجدوا جعل لهم كرامة. مع ان ده شيء ايه هتقول لي يعني طب ما هم كفار وكذا وكذا وكذا، لكن فده ما بغض النظر في الدنيا او في الاخره، المهم انهم ايه، المهم انهم جعل لهم كرامة ولو يسير. اذا فكل امر لله فيه نصيب بيجعل لصاحبه قدر من الكرامة، واخد بالك، عن غيرهم. يعني لو نقول ان ده كفر اكبر من كفر، وده كفر اصغر من كفر، او ده نفاق اصغر من نفاق، وده نفاق اكبر من نفاق. فالكبر والصغر بناء على ايه؟ بناء على القدر الذي هو لله في العمل، بناء على القدر. يعني لو احنا قلنا العمل مثلا 100، فالمنافق نفاقا اكبر لم يجعل لله ولا صفر، 100 كلهم لغير الله، ماشي كده. المرائي بقى، احنا قلنا المرائي ده ممكن يرائي من اصل العمل، فيبقى 50 لله و50 لغير الله. في واحد تاني دارد عليه ولد الرياف، ممكن يكون 70 لله و30 لغير الله. لا شك ان اللي مفيش لله خالص ده اقبح، واللي 50 اكرم منه، واللي 70 اكرم منه، وهكذا لغاية ما يبقى الموحد. تفهم كرامة؟ ففي كرامة بتنفع وفي كرامة لا تنفع، وان كانت اهي بتقلل من ايه، من الشناعة، بتتقلل من الشناعة، مفهوم؟ بحيث انه له اثر، له اثر معين. فإذا كان العمل، إذا كان العمل مبعثه ومنشأه عند العبد هو طاعة الله، يختلف عن إذا كان العمل منشأه ومبعثه عند العبد إنه إيه يتجامل، إنه مثلا يضحك، لا يضحك يواري عليهم زي المنافق. المنافق بيضحك عليك، يعني بيجي على الصلاة دي بيضحك عليك، شوف النية، مش أخبث من كده نية. بينما المرائي بيصلي عشان ربنا أمره، بس بإيه بيقول لك بص لي، بص انا راجل طيب ازاي، مش انت مش الصلاه دي من فعل الطيبين، انا طيب بدل ما بصلي. فاذا هو هنا ده جنس ايمان، كون ان يرى ان الصلاه من فعل الطيبين ده جنس ايمان، وكون يتجمل بها ده جنس ايمان. مش معناه ان الرياء ايمان، افهمه، يقول ان جنس. لكن المنافق بيبص للصلاه على انها ايه، على انها العوبه، يضحك بيها على الملتحين دول، او على المصلين دول، او على المؤمنين. فاحنا عشان خاطر دول عالم سذج وعالم هبل نريحهم بالبتاع، اتخذوا ايمانهم جنة. واضح فارق كبير بقى بين من يرى الصلاة ايمان ومن فعل الطيبين ومن فعل المؤمنين، وبين من يرى الصلاة مالها مجرد ايه، مواراة ومداراة. واضح فرق كبير قوي، لان انت اصلا لا تواري ولا تداري الا بما تكره، مش كده ولا ايه؟ النهارده لو احنا واحد مثلا زوباتش واحنا سكتنا او قالينا بكلمه كده وبتاع معلش وبتاع، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه، افسح الرجل في المجلس ثم لما مضى او ذهب قال، في قالت عائشه رضي الله عنها، نعم، فقالت تفسح له المجلس ثم تقول فيه، قال يا عائشه بئس اخو العشيره، او بئس الرجل من يتقى مخافه شره، بعد ان قال فيه بئس اخو العشيره هو. فلما انت تيجي تفهم كده تقول ايه، هو ضرب بما يحب، ضرب ركعتين، ضرب صيام يوم، لا ضرب بما ايه اكره، يعني هو ساكت على مضض. فالمنافق بيتعامل معاك بالصلاة كده، بيصلي على مضض، هو كاره، هو اصلا ما هو مال اسمه منافق ليه؟ بينما المرائي بيصلي على حب، لانه عارف ان الصلاة دي فعل الطيبين، وعارف ان هي سبيل التجمل، وعارف ان هي الوجه الحسن للعباد. البني ادم اللي بيصلي احسن اللي بيسرق، المنافق عنده اللي بيسرق احسن، لان اللي بيسرق شغال في الصح، يعني بيجي اهو مع الشهوات والصلاه وجع قلب، لكن المرائي عارف ان الصلاه دي فعل الطيبين، فحتى وان كان مش قادر يعملها عن وجه طيب لكن على الاقل بيتجمل به. فده جعل فارق بين الاكبر والاصغر. ده مش بنقول على كده انه ده فعله ان الرياء صح، فهموا بين الاكبر والايه. واضح يا اخوانا ان العمل لاجل الدنيا شرك، شرك ينافي، ينافي شرك ينافي كمال التوحيد الواجب. ده في اصله ان العمل لاجل الدنيا، كلمة العمل هنا يعني بيعملوا طاعة لله زي ما قلنا، ما بيعملوش بقى على النفاق الاكبر. وفهمتوا الفارق بقى؟ اعتقد الوجهة كده وضحت، يعني تقدر تتخيلها بدماغك. ويحبط الاعمال طبعا لانه بدأ ايه يأثر في ركن من اركان، شرط من شروط قبول العمل وهو الاخلاص، وهو اعظم من الرياء، اعظم من الرياء اللي هو اليسير. كلمة الرياء هنا يعني يسير الرياء، لان الرياء ده باطلاقه ممكن يكون نفاق، مفهوم؟ لكن زي ابن القيم لما يتكلم على الشرك الاصغر قال ايه؟ قال ايه؟ كيسير الرياء والحلف بغير الله والنذر واو، فجعل مش الرياء بقى وفتحها، لا كيسير الرياء. وطبعا فهمنا احنا هو بقى ليه، لان العمل لو 100 اليسير ده هياكل 20-30، لكن الرياء النفاق كله هياكل 100 كلهم، لان مريد الدنيا قد تغلب ارادته تلك، يعني اللي هي ارادة الدنيا على كثير من عمله، يعني تاكل الايه 100 ممكن. وعشان كده ممكن يبقى اكبر من يسير الرياء، صح؟ ان الله يعني. واما الرياء فقد يعرض له، يعرض له في عمل دون عمل، يعرض له في عمل دون عمل، ولا يسترسل معه. ممكن يرد عليه الوارد زي ما قلنا ويبقى يدوب ياكل 5 ويرجع يصلحهم فتبقى مقبولة، واضح؟ يبقى نقص في الكمال معايا. والمؤمن يكون حذرا من هذا وهذا. طبعا يعني هو بيعلمناش الكلام ده الا من باب ان احنا نحضر الشر كله، قليله وكثيره، صغيره وكبيره، نعوذ بالله من ذلك. وقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون اولئك الذين ليس لهم في الاخرة الا النار والعياذ بالله وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. طبعا الآية دي من كان يريد الحياة الدنيا، عرفنا أن يريد للإرادة هي أحد الألفاظ التي وردت في الكتاب يعنى بها النية. والنية هنا أيضا هي النوع الأول أو النوع الثاني بغض النظر عن الترتيب من نوعين النية التي هي لماذا يعمل العبد. قلنا أن النية نوعين، النية دي أو الإرادة أو القصد نوعين، ماذا تفعل وهي الإرادة المميزة للعمل بعضه عن بعض، الإرادة المميزة عن العمل بعضه عن بعض، بين العادة والعادة والعبادة والعبادة وبين العادة والعبادة، بين الأعمال كلها، بين الأعمال كلها. أنا ممكن أجي أقول له واحد يا أحمد، أقول له إبراهيم، وأنا قاصد أقول يا أحمد بس استريحت يعني غفلت وهمت، يبقى إذن إيه؟ زي الرجل الذي أراد أن يدعو ربه بعد إذ نجاه، بعد إذ أيقن من الهلاك في حديث الراحلة، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذا الرجل مقصده الأساسي أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، لكنه أخطأ من شدة الفرح. فكلمة أخطأ دي معناه إيه؟ قصد أمرا ولم يصبه، قصد أمرا ولم، فلأن الأعمال بالنيات فأخذه الله بمقصده ولم يأخذه بما أصاب، أخذه الله بإيه؟ بمقصده، يعني نيته، ولم يأخذه بما، لأنه لو أخذه بما قال يبقى ده في الهالكين من غير جدال، صح؟ كلام كفر ده ولا كلام؟ لأنه غير جدال، مفيش فيه تأويل ولا مآل ولا احتمالات، كفر كفر. لكن هذا العبد، هذا العبد الصالح ما قصد إلا الحمد والشكر، فأراد أن يعترف بتمام فقره قبال أمام تمام غنى رب العالمين، فعبر عنها قصد كده، استجمع المعنى ده في قلبه، واضح؟ فهم بسيئة كده، هم بحسنة، هم بإيه؟ حسنة عظيمة، وهي انه يقول للرب اللهم انت ربي، يعني انت القاضي وانت المالك وانت الحاكم والمتصرف الذي صرفت امري، كنت هاهلك نجوتني، ده شأنك، وأنا عبد، كلمة عبد يعني الفقير الذليل العاجز الكل المحتاج. فاستجمع هذا البر وما أصابوش. ليه؟ حال بينه حائل، غلطة في لسانه، غفلة، شدة الفرح خلته غلط، معرفش يرتب إرادته يقبلك أنت، جه خرج اللي في القلب فتراكيب الأعصاب واللسان ومش عارف إيه راحت ملخبطة السلوك. فالمهم إنه إيه؟ قصد أمرا لم، ده اسمه الخطأ. فها لما جه غلط هنا، إنما الأعمال بالنية، فأخذه على مقصده. لو كان يقصد يقول اللهم أنت عبدي وأنا ربك، كان يقصد كده يعني، وقال اللهم أنت ربي وأنا عبدك، كان يقف عند الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأنه برضو كان قاصد كده وقصد شيئا ولم يصبه، ففهم؟ قصد شيئا ولم يصبه، فإنما الأعمال. فده القسم الأول من النية اللي هو ماذا تفعل، ماذا، وهو اللي هي تسوي بقى قصد تمييز العمل، قصد تمييز العمل اللي هو بنسميه احنا قصد الأداء، اللي بيخرج منه الخطأ والمخبالك المخطأ فيه والمنسي، ويخطأ فيه ويخرج منه المكره عليه، ويخرج منه فعل السكران والمعتوه والمجنون، يخرج بيه ده كله. ليه؟ لان كل ده تم بلا ارادة، ارادة اداء. واحد ضربوا لحد ما قال كلمة كفر هو مش عايز يقولها، ومن ارادته من داخل لا يريد ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انعاده فعود. طبعا مش انعاده فعود يعني اكفر وما يهمكش ويأمره بالكفر، لا، ده انك انت ده هذا ليس داخل في دائرة محاسبتك، فلا تبتأس ولا تهلك نفسك ولا تظنن ان هذا مهلكك. ليه؟ لان انت لم تريده، لم تقصده، واضح؟ لم تريده ولم تقصده، واضح؟ يبقى اذا يخرج بهذا. يبقى اذا واحد مثلا نايم، وهو نايم كفر، سب الدين، حرف في البنج وقعد يقول كلام تخريف، هل يؤخذ بذلك؟ لا يؤخذ. ليه؟ لانه ليس عنده مقومات القصد والارادة، القصد والايه؟ والارادة، واضح؟ وهكذا. وده اللي خلوهم لما قالوا ان الغضب المغلق بايه لا يترتب عليه احكام، على مبحث مش موضع بحث دلوقتي ولا درست خالص، لكن ليه سروا ايه يعني الكلام بتاعهم ده جاي منين؟ على اساس ان هم تصوروا ان العبد ممكن من شدة الغضب يصل في حالة معينة من هستيريا وعدم التحكم في الارادة، بحيث تقع امور بغير ارادة، بغير ارادة، عشان كده قالوا لا طلاق في اغلاق. ده اللي قالوا كده بغض النظر ده صحيح ولا لا، او مناقشته وحدوده ايه والكلام ده كله، هذا ليس مبحث محل بيان، لكن تبقى فاهم سر الكلام، بس ارتباط الشريعة ببعضها، كل ده في محل المقاصد. طبعا المقاصد دي باب كبير قوي، اللي هي مقاصد سواء كانت مقاصد المكلف من الاداء اللي هو يعني قصد الاداء وقصد من الاداء، واضح؟ الشاطبي له مجلد كامل في المقاصد ده، والمجلد الثاني من مجلدات الموافقات في الكلام على المقاصد. ليه؟ لان بيها ومن خلالها بتترتب الايه؟ الاحكام، الاحكام تترتب الايه؟ الاحكام. طيب ده القسم الاول من النية. القسم ده ما بيترتبش عليه، مش متعلق بالاخلاص، مش متعلق بارادة وجه الله او غيره سبحانه وتعالى، ده متعلق بمسألة تمييز العمل. ايه اللي انت بتعمله ده؟ واحد قاعد وبعدين بيتمطع كده راح ضرب واحد بالكف، راحت عينه مخرومة، مش بضحك، هل ضامن ولا مش ضامن؟ واضح؟ هل ده يعتبر خطأ ولا عمد؟ واذا كان خطأ حكمه ايه في الشارع؟ واذا كان عمد حكمه ايه في الشارع؟ هو من حيث الحقيقة الحقيقية ان هو ايه؟ لم يرد ولم يقصد. احنا بنتكلم على الصورة دي، مش على صورة واحد بيتمثلها، لا، على حقيقتها. يبقى اذا ده ايه؟ هذا فعل لم وقعه مع انه لم يقصده، واضح؟ لم ايه؟ يقصده. كالمواقع لامرأة وهو نائم مثلا لا يدري، يبقى هواقع زنا لما يوقع؟ لو تخيلنا، وبعهما ذكروه في كتب الفقه، وقد يكون في الناس من يبغلب عليه النوم حتى يصل الى هذا، يعني لا يدري بما يفعل، وده ممكن يرد، موارد، او بعض الناس، فيبقى ايه؟ لا يخرج، يعني لا يقصد العمل، واضح؟ ما مفهوم. واكبر مثال عليه اللي هي حديث الرجل اللهم انت عبدي وانا اخطأ من شدة الفرح. هذا هو بيان النوع الاول اللي هو ايه؟ اللي هو القصد من العمل، اللقاء بتاع ده قصد العمل، اللي هو قصد الاداء. بتعمل ايه بالضبط؟ يعني واحد مثلا دخل تحت الدش وعمم جسده بالماء، ماذا يفعل؟ هو لا بيقدر يا ترى بيتنظف، يا ترى بيذهب حر الجو، يا ترى بيغتسل غسل تعبد. واضح؟ يبقى اللي هيفرق هنا ايه؟ القصد. هيفرق هنا النية، مش هيفرق السكوء الماء نفسه. مفهوم؟ يبقى ايه؟ نقول له انت بتعمل ايه؟ ولك انا كده بغتسل من جنبي. يبقى ده اسمه ايه؟ ماذا تفعل؟ والنوع الثاني من النية لو من الارادة او من القصد، كل الكلام ده انا قلته في الباب الرياء بس بعيده تاني عشان ايه؟ مسألة العمل بقى. الاولاني ما ليش علاقة بالجهل ولا غيره. ايه الجهل في ايه يعني؟ لا ما هو فيش حاجة اسمها فعل شيء خطأ وهو جاهل. فعل شيء خطأ اسمه خطأ. لكن لما نقول هو ما قصده، هل هو موافق للشرع او لا؟ الاول لان يعني الخطأ معناه انه هو يقصد شيء ولا يصيبه ولا يصيبه. فما قصده هل هو مشروع ولا غير مشروع؟ هو مشروع ولا غير مشروع؟ فان كان قصده مشروعا ولم يصبه خلاص هو كان قصد مشروع، وعلى اختلاف في تقسيمه. والاصل عدم ايه؟ عدم الاثم، ان عفية لومات الخطأ والنسيان ومستكروا عليه. طب ان قصد ما ليس بمشروع معناه لم يصب، يعني قصد مثلا ان يذبح للقبر، قصد ان يطوف بقبر ولم يصبه. واضح؟ هل ده يبقى مع انه ما اصبوش، هل قصده ده؟ طب قصده ده اذا كان جاهل هو ده محل اللي هو مسألة انه هو يعزم على فعل المشروع او عدم المشروع. طب اذا كان عدم مشروع بالجهل يبقى ده عرض تاني مش عرض الخطر. فما تختلطش بين عرض الجهل وعرض الخطر. لا ممكن يدخل ممكن لا يدخل. ملوش علاقة يعني ازاي يدخل او يدخل. واحد قصد انه هو يسب الدين، فما ما قصد كده وجوه بيتكلم راح قال سب امه، هو قصد من جوه يسب الدين، هل يؤاخذ او لا يؤاخذ؟ دي بقى مسألة. لكن هو كون انه هو جاهل ان يسب الدين ده كفر او مش كفر، دي قضية تانية، قضية تانية. بحيث ان انت لما تيجي تقول طيب اذا قصد ذلك سواء اصابه او لم يصبه يأسم. طب وهو يأسم امتى؟ يأسم بعد الهم ولا قبل الهم؟ طب لا يقسم بعد الهم. طب اذا كان هو كده، دي بقى ده طويل، موضوع طويل مش قصير، موضوع طويل. لكن بس انا عايز افرق لك ان ايه، عرض الجهل له محل وعرض الخطأ له محل. واضح؟ هو قصد ايه؟ دي مع عرض الجهل، قصدوا او لم يقصدوا ده عارض الخطأ. والقسم الثاني من اقسام النية او القصد او الارادة هو لماذا يفعل، لماذا يفعل، وهو القصد من العمل، القصد من العمل. فالاولى لخصتها بعبارة ماذا تفعل او ماذا يفعل، والثانية لخصتها بعبارة لماذا تفعل. فطبعا الآية هنا متعلقة بالايه؟ بالنوع الثاني من الإرادة، وهو ماذا يقصد العبد بعمله، هل يقصد وجه الله أم غير وجه الله. فمقاصد الناس بالأعمال واسعة، وإلا لو لم تكن واسعة لما اختلفت ملل الناس ولما اختلفت نحلهم، مش كده؟ فهو ده سر اختلافات الديانات، سر اختلافات الديانات، إن ده بيريد وجه الله عز وجل على وجه مشروع، وده يريد وجه الله على وجه ممنوع. يعني ده في إرادة وجه الله، وبعدين بعد كده إرادة الغير، وإرادة الغير باب واسع لأن الغير ده لا يتعدد أو لا يحصى، مش كده؟ يبقى احنا عندنا في إرادة وجه الله إما وجه إرادة مشروعة أو إرادة غير، وبعدين باب تاني إرادة وجه غير الله عز وجل. والغير ده إيه؟ الطاغوت بقى اللي هو لا يحصى، من الجن والانس والحجر والشجر والنفس والهوى والشياطين الى اخره. فالآية هنا تتعلق بالنوع الثاني من الايه، الحياة الدنيا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها يبخسون. طبعا هنا في الآية لا ايه أيوة مقدر محذوف، لأنه لازم، وهو من كان يريد بعمله، لأنه لا يريد العبد بغير عمل، لأن النية إمتى توجد؟ مع العمل، لا محل للنية بغير عمل. واحد يقول له والله إذا أنا نويت، كلمة نويت يبقى إيه؟ يبقى ده جزء من العمل، لأن النية جزء من العمل، واضح؟ فأول ما يقول نويت يبقى دخل في إيه؟ دخل في عمل. نويت بإيه؟ هيقول نويت أحج، يبقى خلاص نويت بكلامي ده، نويت بفلوسي دي، نويت أصلي، نويت أروح، نويت أجي، نويت أصلي، أي حاجة. لكن ما فيش حاجة اسمها نويت نويت أو نويت أنوي، مفهوم؟ فيبقى إيه؟ النية أول جزء من العمل. فمن كان يريد يبقى هنا فيه مقدر محذوف لازم، وهو بعمله، من كان يريد بإيه؟ بعمله. الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليه، طبعا هنا بعمله إيه؟ الشرعي، لأن قلنا إن الدنيا ممكن تريد بعملك الدنيا، بأعمال الدنيا التي أذن الله لك فيها الحياة الدنيا، يعني أنا هزرع عشان أجيب أكل لعيالي وناكل ونشبع، وبدل ما نسأل حد وننبسط، يبقى أنا إيه؟ أذن الله لي في ذلك، إن هذا العمل ليس من الأعمال التي يراد بها غير ذلك أصلها. كون إن أنا أضيف إليها أمرا آخر فده ليس مطالب بي أصلا، لست مطالب إن أنا إيه؟ إن أنا أنوي في الأكل إن أنا الأكل يتعبد بي على طاعة ربنا، ده مش مطالب أنا بكده، لأن لو مطالب يبقى لو ما نويتش النية ده بقى إيه؟ فدي لست ممن مطالب به. فمطالب تاكل عشان تاكل ليه؟ عشان ترد الهلك عن نفسك، واخد بالك؟ لان سنة الله، والممتنع عن هذا ممتنع عن سنة الله في كونه او سنة الله الخلقي. لكن لما يجي واحد يقول والله بس انا ممكن احول العادة دي بنيتي الى امر، مش الى عبادة، مش ولا امر تعبدي، الى امر يساب عليه، فيبقى ايه؟ لان ما تحولش عمرها العادة، عمر العادة تحول العبادة ابدا، مفهوم؟ يعني ما ينفعش، انت فاهم ولا مش فاهم؟ لان لو حولنا العاده الى عباده يبقى اللي ياكل رغيف يبقى ايه؟ ياخد اقل قربة من اللي كان قفص، زي اللي صلى 10 ركعتين اكثر اقل قربة من اللي صلى 10. العباده باستكرارها يتكرر الايه؟ الثواب مع توفر الشروط، جزاك الله خير، مع توفر الايه؟ الشروط. لكن في العاده كل بيت رغيف زي ما تاكل رغيف، والنيه واحده، يعني نيه الثواب تقول والله المئة رغيف اللي كانتهم دول اتقاوم بهم على عبادة الله، والتاني برضو نوى نفس النية مع رغيف، يبقى لو فيه حسنة هتكتب للي كان مية واللي كان ايه؟ رغيف واحد. فدي عشان كده العبارة بتاع التحويل العادة الى عبادة دي عبارة ايه؟ خطأ تماما، خطأ. ايه؟ عكس العبادة الى عادة؟ لا فعش، لو بقت العبادة الى عادة يبقى انفاق. ما هو النية ايه هنا؟ مش تقليل طعام او تكسيره، النية هي التشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، الاستجابة لأمره صلى الله عليه وسلم، التأسي به. الأجر مش على الأكل قليل الأكل كتير، الأجر على التأسي. ما الذي حملك؟ هو تأسيك برسول الله صلى الله عليه وسلم، مفهوم؟ يبقى من كان يريد أن في محذوف مقدر، وهو بعمله الشرعي، بعمله التعبدي. الحياة الدنيا وزينتها، الحياة الدنيا وزينتها. طبعا واحد يقول لي اما الحياه الدنيا وزينتها، هل ده من باب عطف العمل الخاص ام من باب عطف العمل الخاص؟ لكن ليه ذكر؟ لانه ممكن لا يكون في مراد من ايه؟ من عمل، ممكن لا يكون في مراد من عمل، زي اليهود والنصارى واهل الكتب واهل الكتاب، ممن يعملون الاعمال يريدون بها الدنيا فقط، يعني يريدون بها الحياه. ولا تجدن احرصهم على حياه، ولتجدنهم احرص الناس على حياه، اي حياه، اي حياه، ولو كانت دنيا، ولو كانت دنيا. ليه؟ لانه يكره الموت، لانه يكره، فممكن يريد بعمله حياه دون زينه، حياه دون زينه. فجمع الله كل مريد للدنيا سواء كانت على دنو او على زينه. من كان يريد الحياه الدنيا داخل فيها زينتها، لكن قال وزينتها، شعارا بأنه من يريد الحياة الدنيا كحياة دون زينة، يعني أقل الحياة، واحد يأكل أقل الطعام ويلبس أقل الثياب ويسكن في أدنى المساكن، غير لما واحد يكون إيه؟ في زينة الحياة، في زينة الحياة، واضح؟ والزين هو البارز، الزين هو الايه البارز، والزينت اي برزت، فواضح. فالزين هو البارز، يعني زينة الدنيا هو البارز من الدنيا، زينة الدنيا هو البارز من الدنيا. يبقى اذا لو انت في ملابس ابرز مثل يعني ده نقول مثلا ثوب غالي او ثوب مميز، ثوب كلمة مميز او ثوب له ابرز من الثياب الاخرى، يبقى ده زينة الثياب، يبقى ده زينة الايه الثياب، واضح. امرأة مثلا بارزة عن سائر النساء في جمالها او كذا، يبقى اسمها ايه زينة النساء. مثلا مسكن او طعام ابرز من سائر الاطعمة، يبقى ده زينة الطعام، وهكذا. فزينة الدنيا هي ايه ابرزها، يبقى ادناها او اللي هو لا يبقى اللي هو لا يبرز منها او لا يظهر، يبقى ده برضو من الحياة الدنيا، من الحياة الايه الدنيا، حتى لو كان هيشرب مية مجاري وينام في حتى في الترب، لكن اهو اسمه في الحياة الايه الدنيا. بينما الاخر يكون مش عارف ايه في القصور العالية. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها، نوف من الوفاء. وهذه الآية ذكر بعضهم انها منسوخة بآية قادمة حنذكرها. ليه؟ لان الآية معناها يستوجب انه لا بد ان يوفى 10 بـ10 ياخد زي ايه، واضح. لكن هنا ايه بقى ما نشاء لمن نريد، ما نشاء لمن نريد، واضح. ده اللي هو بس ان وف هي دي اللي ايه لنسخت، لكن مش المقابلة او العطاء في الدنيا لم ينسخ، لكن هو ايه هو نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. ده اللي منسوخ. ليه؟ عشان 10 بـ10 لا ممكن ربنا سبحانه وتعالى يجازي العبد بنقيض قصده انتقاما منه ولفساده العظيم ولإظهار آيات من آيات الله عز وجل وعزته، واضح، وجبروته. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة، أولئك الذين أرادوا بأعمالهم الدنيا ووفوها زي قد قيل، أولئك الذين أرادوا بأعمالهم الدنيا ووفوها، لازم نتلم مع بعض، ما لو ورد وما وفاش ممكن يكون تاب، ممكن يأتي يعذب به في الآخرة، واخد بالك. ووفي أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، ليس لهم إلا النار، يبقى معنى ذلك لا يتصور يدخلوا الجنة. أيوة، لم يأتوا معها بعمل أعمالهم، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، يبقى إذن بعمل كله مش ببعض العمل. وحبط ما صنعوا فيها أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها أي في الدنيا وباطل ما كانوا يعملون. وباطل ما كان، طبعا باطل يبقى معناه ايه انه لا يقوم فلا ينفع. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من كان يريد الحياة الدنيا اي ثوابها، اي يريد ثوابها، اي ثوابها معذرة، وزينتها اي مالها اللي هو ابرزها، اي نوفر لهم ثواب اعمالهم بالصحة والسرور في المال، باسم الصحة والسرور في المال والأهل والولد، كل حاجة بقى. وهم فيها لا يبخسون أي لا ينقصون. هو عايز إيه؟ عايز كذا وكذا، نعطيله كذا وكذا. ثم نسختها: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ما نشاء لمن نريد، ليس على هذا السبيل الأول نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، لا، قيدت بإيه؟ ما نشاء لمن نريد. رأوا النحاس في ناسخه. قول: ثم نسختها أي قيدتها، فلم تبق الآية على إطلاقها. وقال قتادة: من كانت الدنيا همه وطلبته ونيته جزاه الله بحسناته في الدنيا ثم يفضي إلى الآخرة وليس له حسنة، ثم يفضي إلى الآخرة وليس له حسنة، والعياذ بالله، يعطى بها جزاء. وأما المؤمن فيجازى بحسناته في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة. ذكره ابن جرير بسنده. ثم ساق حديث أبي هريرة عن ابن المبارك عن حيوة بن شريح، وهو حديث الثلاثة الذين أول ما تسعر بهم النار، والحديث قادم جايبه في الشرح. فالحاصل إيه؟ الحاصل إن العباد ينقسمون من حيث إرادتهم في هذا المحل. أن العباد الذين يستجيبون لأمر الله عز وجل، الآية هنا عامة في الخلق جميعا، وخاصة في المؤمنين أو خاصة في الإيه؟ في أهل الملة. عامة في الخلق جميعا أن الله عز وجل يقول للناس من كان يريد الحياة الدنيا، لأنه ممكن إنسان مثلا لما تيجي تبص للنصراني لما يجي يتصدق على فقير يقول مثلا ان في واحد محروق وبنجمع له فلوس، او مثلا لجان الاغاثه ومش عارف ايه، فييجوا يطلعوا من اموالهم ويقصدوا بذلك ايه وجه يعني ايه لا اه لا هو يعني ما بيجي يخرجها بيخرجها من باب الاحسان على هذا المحتاج، وانه هو يرى ان ده انسان وله حق، وانه كيف يعني الامر ده شديد على النفس وهو. حتى لو عملها باخلاص، المتصور في هذا امرين، المتصور في هذا ايه امرين. امر الاول ان يكون قد عمله باخلاص ولكن على دينه، باخلاص على دينه، يعني مثلا هو يؤمن بان يسوع هو الاله والعياذ بالله، او ابن الله، او كأي على اي عقيدة من العقائد الفاسدة نعوذ بالله من ذلك، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. فهو اعطى المال مثلا او انفق من جهده او طبب مثلا او عمل اي شيء اخلاصا باخلاص، ده متصور لانه دين وهو فاكر انه ده الدين الحق وبيعبد كده، واضح؟ فعمل ذلك باخلاص وقال والله ده ايه كذا وكذا وعلى الوعد اللي في دماغه او على العقيدة اللي في قلبه، اذا ده عمل صالح، مش صالح عمل صح، يعني عمل هو الألاء، العمل ده اساسا لو على ديننا هيبقى صالح، فهو عمل من اعمال الخير وعمل صالح وعمل صحيح، لكنه ايه فاقد لشروطه، فاقد، لان دي اوجه احد اوجه التقرب الى الله عز وجل التي امر بها. يعني ما قالوش الراجل ده محروق راح موته، ده ايه يعني انفق عليه من ماله او من جهده او من طعامه وشرابه من الباقي الى اخره، فده عمل مشروع، عمل مشروع لكنه في حقه باطل. طيب يروح فين العمل ده؟ يوم يعطيه الله عز وجل مقابله في الدنيا، يعطيه ايه؟ لانه عمل، واضح؟ وهذا العمل الذي عمله ماله لا يأتي يعني لا ينفعه في الاخرة، اي نعم، لانه لا في الاخرة، لانه فقد شروطه، لانه على عقيدة فاسدة وعلى ملة باطلة، لكن لانه عمل مشروع وبتغي به القربة على الوجه بتاعه يعني، فوفي به في الدنيا، فوفي به في الدنيا. وقد يكون هذا الذي يعمل على ملة باطلة يعمله رجاء ثواب الدنيا اللي هو الحياة والعيشة وكده، وان هو يعني يبقى ايه يعني حتى لا يحدث له مثل ذلك، حتى لا يحدث له، زي ما يقول لك قلوبنا معك نحن نصلي من اجلكم وهكذا، فيبقى اذا ايه هو حتى لا يقع في مثل ذلك ايضا يوفى ايه له، يوفى له. يجري في مجراه من كان من اهل الملة وعمل بالعمل الشرعي وهو على امر لا يقبل معه، يعني واحد مثلا تارك صلاة، واحد مثلا دهري واضح منتسب للاسلام شيوعي يعني، او واحد مثلا لا يؤمن بالملائكة او لا يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، ان الرسول للعالمين للعرب فقط، او واحد بيسب الديانة وبيعمل عمل بيصلي مثلا مع سبه، او مثلا يتصدق او يزكي، فاذا هذه اعمال مشروعة لانه عملها على وجه الشرع وقصد بها القربة، لكن يمنع من قبولها وجود الناقد، يمنع من قبولها ايه وجود الناقد، اه ناقد في دينه، مش كده؟ لان دي قاعدة برضه او دي اصول، ان الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك، او مثلا كقوله تعالى لقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، او مثل ذلك من الايات كثير. فهذا العبد ايضا ايه يوفى مع انه قصد بها القربة، يعني عمله عملا صحيحا مشروعا، يعني ساعة اللي سب الدين ده ساعة ما بيجي يصوم بيصوم عن المغرب من الفجر الى المغرب، ولا يفطر الا عند الاذان، ويدعي ربنا بقبول صيامه، ويدعو الله بان هو يفطر على رزقه، مش كده؟ مش ده بيحصل ولا بيحصلش؟ ده متصور، وممكن يكون كان مخلص في صيامه، في صيامه مع وجود ايه امر اخر رد للاعمال، نعوذ بالله من ذلك، ونسأل الله العافية والسلام. فهذا ايضا حتى لا يضيع عليه عمل او يبقى ربنا المتفضل عليه وليس له عند الله شيء، فيوفي الله له من اعماله في الدنيا بالصحة والعافية والمال والمشاكل. واضح؟ يبقى ده جنس اللي هو يأتي العمل وهو على أمر لا يقبل معه العمل، كملة غير ملة الإسلام أو منتصب للإسلام، لا مع، لكن مع إيه؟ مع أمر يرد معه العمل والعياذ بالله. طيب لما يكون من أهل الملة يكون ممن يعمل العمل يرى أن الله سبحانه وتعالى، هو مسلم وشايف أن ربنا سبحانه وتعالى بيسترها مع الرجل الطيب، يعني يحفظه في بناته ويحفظه في أهله وفي مصنعه وفي متجره وفي مسجده، يعني إلى غيرها. نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى يتفضل على المؤمنين بالعافية في الدنيا والحفظ، مش كده، والمخرج من البنك والرزق من حيث لا يحتسب إلى غير ذلك، لكن العبد المؤمن لا يجوز له أن يقصد ذلك بعمله. يعني يجيش واحد يقول إيه، أنا أعرف أنه أن الله سبحانه وتعالى يوجد للمؤمن مخرج عند البنك لأنه يسمع قول له تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، مش كده. مثلا يقول والله وإنا لإيه لننجي رسلنا، لننجي رسلنا والذين آمنوا في الحياة، إنا لننصر رسلنا في الحياة الدنيا وفي الآخرة إلى غير هذا. يقرأ في القرآن أو في السنة مثلا إن ربنا سبحانه وتعالى يستر العبد، واضح، وإن أو يزيده من فضله أو إلى آخره، فإيه، فلما يرى ذلك لما يجي يعمل العمل الصالح يقول له صلي، يقول له صلي، فلما يجي يصلي ينتوي تلك العطايا الدنيوية، ما ينتويش الأصل في العمل اللي هو أنه حق لله عليه وأنه أمر من الله له وأن الله خلقه لعبادته وهذه صورة من صور العباد وهذا منفذ من المنافذ التي يحقق فيها تلك الغاية. دي معاني إجمالية وموجودة في قلبك. تعالى تسأل نفسك بتصلي ليه، ما تقوليش عشان ما يجيليش اللوز، ما يجيليش بتصوم ليه، ما تقوليش عشان يجيلي ما يجيليش الكبد، طبعا ده كلام ايه باطل، فاهم. لكن بتصوم ليه، ركن من اركان الاسلام وواجب من الواجبات، وشدد الله فيه وكتبه علينا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، مش لعلكم ما يجيلكوش الكبد وما لكم لا تمرضون او لعلكم تأتيكم الاموال او صحتكم تقوى، لا مفيش الكلام ده. وان كان قد يمن الله عز وجل على الصائمين بمثل ذلك، مش ده وارد، وارد ولكن ليست. فلما يأتي الرجل بعض الناس يعني فيرى ذلك فيقول والله ايه يعني الحرام ما بيخليش للحلال حاجه، فخد بالك، فاحنا ندفع الزكاه احسن ايه المصنع يتحل، او نصلي عشان خاطر ايه ما جلناش الامراض، او نصوم عشان خاطر ما جلنا كده، ما هو مش عارف ايه عشان ايه. يبقى اذا هذا لما علم ان الله يتفضل على عباده، عباده بقى عموما، بالبر في يعني بالعافيه في الدنيا، بالعافيه في الدنيا ما ده بعض الثواب، ده فضله، لكن مش هو ده اللي يقصد، فايه فقصده. فلما يقصده من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، وقصد كده ليه ما زناش، عشان بنت، يعني لو كانش ليه بنت او ما كانش ليه اخت او ما كانش ليه كده ايه هيزن، ليه ما سرقش عشان عنده اموال، فاهم، ليه صلى عشان كذا، عشان الصحة والعافية والمرض والعمى وجيل السل، ليه مش عارف كذا عشان كذا. فيأتي مثل هذا، يأتي قد يأتي وقد لا، ليه نوفي الي او ما فيها ما نريده لمن نشاء، قد يكون. لكن المهم معنى الآية ان العبد عندما عمل العمل عمله يريد به عرض الدنيا، والعم ساعة ما عمل الصلاة عملها ايه بشروطها واركانها ولله خالص، يعني وقف يصلي كده ما قالش اللهم اني اصلي لك عشان تشفيني، لا لا، الله اكبر، وقف يصلي واذكر الصلاة والنافلة بعدها، وهو بيسجد يا رب اقبل صلاته ما تردهاش علي، عارف الالتفات بيبطل مش عارف عمل ايه بطلوا عمل، لكن ليه بتصلي لله خالصا عشان يشفيني، وبيصلي لله خالصا ليه بتصلي كده عشان يشفيني، ما احنا عارفين ان الشفاء من عند، هو عارف ان الشفاء من عند الله وعارف ان الصلاة دي امر بها الله، واضح، لكن خلط بين ان الصلاة المخلص فيها، الصلاة المخلص فيها مالها ينبغي ان تكون، لا ان تكون اجابة لوجه ما، اجابة لوجه ما. يبقى اذا خد بالك بقى، لا افهم بس، الاخلاص بقى هنا هيعني وجهتين، اخلاص يتعلق بالغرض من أداء العمل، وإخلاص يتعلق بأداء العمل نفسه. فواحد بيصلي لا يتصنع في صلاته للناس، وبيصلي لا يزين فيها للناس وعلى وفق المشروع، ولكن كل التركيبة دي على بعضها عشان ايه؟ ربنا يبارك له في عياله وفي صحته وفي عافيته، واضح؟ بينما اخر يصلي صلاة يزين فيها للناس. طب ليه كل التركيبة البيضة دي برضو؟ دي مش بيضة، دي تركيبة بيضة لانه فيها تزيين. ليه؟ عشان ينال من حطام الناس. يبقى الاولاني بيضة لانه الاخلاص اللي هو متعلق بصحة العمل ماله شائب، غيره ايه؟ نقي، واضح؟ وليه كمان حتى الوجهة التانية من الاخلاص اللي هي المراد من التركيبة دي برضو شائبة فاسدة، اللي هي انه اراد وجه الناس. لا الاخر لا منه ربنا خالص، ماليش دعوه بالناس خالص، هو قاعد مع نفسه كده عمال يقرأ قرآن ويدعي ويصلي، وبعدين مستجمع في نيته يقول لك، حتى لما دي يتكلمه وتتكلم معاه كده تستشف عقيدته ازاي، يقول لك احنا عندنا عيال وعندنا كذا وعندنا كذا وعندنا كذا. هذا لو كان امرا ثانويا لبأس، لان يعني ربنا حض عليه، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. كلمة فليتقوا الله مش فليتقوا الله بقصد وبوجهة الخوف على الصغار، لا، فليتقوا الله بضوابط تقوى الله، ثم يترك هذا الأمر لمن اتقوه ولمن بيده الأمر ولمن بيده الملكوت. يبقى لو انت عايز طريق نجاة، الطريق نجاة، لو انت الطريق النجاة ده عايزه حتى في أمور الدنيا امشي فيه. طب ضوابطه ايه الطريق ده اللي هو حتى بيترتب عليه مصالح دنيوية؟ ضوابطه أن تعمل العمل خالصا من حيث تركيبته ولوجه الله من حيث الايه؟ البغية منه، واضح؟ يبقى اذا الفرق بين المرائي وبين من اراد بعمله الدنيا ان المرائي حتى الاخلاص بتاع تركيبة العمل ماله بايظ، لكن ده الاخلاص بتاع تركيبة العمل الصغير، وبعدين بيبتغي الله برضه بس من وجهة دنيوية، يبتغي الله مش بيبتغي الناس، لانه هو عارف الشفاء بيد من، وحرق المصنع والستر في الدنيا والنسوان وبناته مش عارف ايه، هو عارف ان مين، فيقول لك انا عشان خاطر يا عم انا عندي بنات. يبقى اذا فدي طبعا ده قدر يخافي ممكن ان احنا نقع فيه نفسنا، لانه ممكن اللي يقع فيه يبقى ماشي في دائره التوحيد اهو، لا شرك، يعني ما بتقولش قبور، خد بالك، مش ما فيش كفر ولا عناد ولا جحود، مش كده ولا ايه؟ وفي نفس الوقت في تبتل وفي اخلاص، لانه اللي بيجي يصلي ما بيصليش وعمال يبص لده ويبص لده وشايفينه ولا مش شايفينه، لا ده بيصلي ايه؟ قاصد رب العالمين. لكن ايه الوجهة والباعث والدافع؟ هو طلب امور من الدنيا من الله، امور من الدنيا من الله. هذا الجزء اللي هو طلب امور من الدنيا من الله ان كان ثانويا لا بأس، ان كان ثانويا في عمل العبد لا بأس، يعني يبقى ايه الاصل؟ زي ما انت تسأل نفسك ليه انت بتصلي وملتاح وجاي الدرس، اذا قلت والله اهو احسن من عليك على القهاوي وبعدين كده احسن لي من ان انا اكون راجل صايع، يبقى ما ينفعش كل دي ايه، مع انك ساعة ما تيجي تصلي بتعيط وتقول يا رب واجرني من الرياء واجعل عملي خالصا، لكن الهدف من القضية ككل مش من جزئية الصلاة ولا الدرس ولا اللحية ولا الصيام يوم ولا الدافع. لكن بقى لما يكون من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك طبعا لما قال لا اله الا الله دي لوحدها قالها ازاي؟ قال ومشرك؟ لا، قالها بضوابطها، قالها بشروطها من العلم والاخلاص واليقين وكذا وكذا وكذا وكذا، على ايه؟ على ان العلم ده شرطيته ليه حدود معينه. طب لما نيجي وقالها بقى، قالها ليه بشروطها دي وضوابطها؟ ليه ما بتعبدش قبر؟ يقول لك يا اخي يعني ما بعبدش قبر عشان خاطر ربنا ما ينتقمش مني في صحتي وعافيتي وعناية يعميني. لا، انا بعبدش قبر لان ايه؟ ده حق الله على العالمين، لان ده الخير التي خلق الله عز وجل، لان هذا منافي لا اله الا الله التي ما خلقنا الله لاجله. يبقى اللي هي دي اسمها اللي هي البغية، الهدف، الوجهة، اللي هي وان هذا سبيلي، واضح؟ مفروض انك انت ايه تريد ايه؟ الاخرة، من كان يريد الآخرة وسعى لها سعيه وهو مؤمن يريد الآخرة الله، وفي إرادة آخرة بالصلاة المخلصة، وفي إرادة الدنيا في بالصلاة الحلوة دي، إرادة الدنيا وفي إرادة آخرة، مفهوم؟ حتى الراجل اللي بقى عايز الآخرة بيخاف مع العمل المباح ان يحط حاجة، زي المجاهد يتنازل عن ايه؟ عن حقه. ليه؟ عايز يخلي حكاية الآخرة، زي المعلم اللي مرضاش ياخد أجر. ليه؟ يقولك لحسن يشوب أجر يوم القيامة، مع انه هو لما عمل العمل عمله بإخلاص، بس عايز المرحلة التانية بقى، عايز يخلي من كان يريد الآخرة وسعى لها سعيها. طبعا كلمة وسعى لها سعيها دي يعني ايه؟ طبعا لو كنت قلت لي يريد الآخرة هي سعى لها ركاكة، طبعا ده منزل، لكن معناه صلى صلاة منضبطة، ادى درس من صام صوم منضبط، عمل منضبط، شرطين قبول وبعد كده جمعوا كله لف على بعضيه وحطوا بقى ايه، وقال يا ربي انا كل سعي ده كله اريد الاخر، اللي هو ايه؟ اللي هو ان زي مثلا امن هو قائم اناء الليل، طيب امن هو قانت، نعم قانت، مش كده؟ قانت اناء الليل، طيب قانت كلمة مش هيبقى قانت الا اذا كان وعلى وفق شرع، صح؟ لانه مش هياخد الوصف ده وهو مرائي، وهو ايه؟ امن هو قانت، خلاص يبقى الراجل ده عمل ايه؟ عمل مشروع تمام من حيث ذات العمل، يعني العمل ده مدقوق صح، مصنوع صح. طيب حطته في اني خانة بقى؟ يحضر الاخرة ويرجو رحمة رب. في واحد تاني برضو امن هو قانت يريد الحياة الدنيا، اللي هي ايه بقى؟ مش اللي هي الرياء، اللي هي التصنع، لان ده قانت، لا يقول لك انا عندي عيال وعندي ولية وابويا وامي وعندي مال وربنا يحفظني في مالي وعافيتي وعندي مرض يمكن ربنا يذهبه عني، لا هو ده بس، فده مردود طبعا، مردود، فده ايه؟ يبقى اذا شوف بقى انت، عشان كده ممكن انت نفسك وانت تطلع تدي خطبة او تحضر درس تروح خارب الدنيا، تدعو الناس للشرك، ودي بقى انا بسمعها بودني ساعات، واحد يطلع، لا افهم بس، يطلع يخطب ويدي درس كبير او محاضرات في شرائط او بتاع ايه، يقول لك انه من ان كنا نريد الحياة الاقتصادية السليمة والتعرف وعلاج مشاكلنا و ففي الاسلام، فالناس كلها ايه؟ ارفانة، مش كده؟ وبتشتكي، فمدام الاسلام فيه خروج من المشاكل هاته، فلما يستجيب مش اضحكش، كلام ده خطير، فلما يأتي يستجيب لك هيستجيب بناء على ايه؟ حتى نيته نفسها هو بيستجيب لك من باب ايه؟ من باب انه هو عايز الاكل والشرب، ده اولا في مفسدتين عظام، المفسدة الاولى انك عبدته لغير الله، عبدته لحل المشاكل مع انه بشرع الله، تعبدته بشرع الله وبدين الله بس لغير الله، في النقطة الخفية اللي هي الدقيقة دي، ازاي بشرع الله وبدين الله؟ لانك ساعة ما تقول له صلي مش هتقول له صلي 6 مرات او خليهم 3 عشان حالة اقتصادية، هتقول له 5 مرات في اليوم والليل، والصلاة شروطها كذا واركانها كذا، مش كده؟ مش هتقول له بقى انت هتألف له اسلام تاني، الصيام برضه هتقول له كذا وكذا وكذا كل حاجة، فهتعبده بدين الله وبشرع الله بس لحل المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحقوق الإنسان وسعادة الدنيا والبحبوحة، وكل واحد يبقى عنده سيارة وعربية وعمارة، ويبقى بدل ما احنا في البنك وتوزيع الثروات، فإن الناس تقول لك والله حاجة حلوة ما دام هتفكلنا مشاكلنا، وكل واحد يبقى عنده أنبوبة بتجهز، خلاص هتقولنا ايه؟ الإسلام. لكن يجي يخش معاك، دي أول مفسدة، ان هو ايه؟ عبد تعبد. المفسدة الثانية ان ما يخش معاك، لابد ان كل من ادعى الايمان سنة الله في خلق ان يبتلى. شوف اهل الشعاب امنوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، بعدها بشهور قليلة ابتلوا بالجوع والقحط وعدم البيع والشراء والنكاح والعزلة من قومهم ومن اهليهم ومن، فطبعا المنافق قالك اللعبة دي مش نافعة، ما هي لعبة عنده. اما المؤمن عمل ايه؟ ازداد يقينا. ليه؟ لانه متعلق بالمش داخل على انه عربية وعمارة، لا هو مش داخل على كده، هو داخل على